الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد، أيها المسلمون، إن فساد الأخوة فيما بيننا إنما هو عمل شيطاني من قبل الشيطان الرجيم إبليس وجنوده، ومن قبل من لا يعرفون مكر شياطين الجن والإنس بهم. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في الجزيرة، ولكن بالتحريش فيما بينهم. هذا فعل الشيطان، أنه يسعى بالتحريش بين المسلمين عموما، بين الدولة والدولة، وبين الشعب والشعب، وبين القبيلة والقبيلة، وبين المسلم وأخيه هكذا. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن إبليس ليضع عرشه على البحر، ثم يبعث سراياه، أي جنوده، ثم يبعث سراياه، فيأتي أحدهم فيقول: ما زلت به، أي ما زلت بالمسلم حتى شرب الخمر، فيقول الشيطان: ما صنعت شيئا. فيأتي شيطان آخر فيقول: ما زلت بفلان حتى طلق زوجته، فيقول الشيطان: إبليس أنت، ويعطيه الرفعة عنده والمكانة عنده. لما يفرق الشيطان بين رجل وزوجه، الشيطان إبليس والشياطين يفرحون، أيما فرح. ما بالكم يا مسلمون بتفريق أمة؟ ما بالكم بتمزيق أمة المليار مزقت وصارت شذرا مدرا كما ترون، صارت دولا ودويلات، وصارت أحزابا وفرقا، وأشتات هكذا أيها الناس. فهذا العمل إنما كان استجابة حارة لإبليس ومن معه من الجنود. فيا ويلك يا ويلك إن كنت تخوض هذه المعركة مع الشيطان وضد الرحمن وضد أولياء الرحمن أيضا، ما أكثر الذين يفسدون ولا يصلحون ويخربون ولا يبنون ويفتتون ويشتتون ويعبثون في أوساط المسلمين، إما بحسن قصد وإما بسوء قصد. فيا أيها الناس، إن خطرين عظيمين علينا جميعا: التعصبات الجاهلية والتعذبات التي صارت هذه السموم متغلة في أوساط المسلمين. فسم أخوتنا، سم أخوتنا التعصب الجاهلي والتعذب، أن يتعذب المسلم ضد أخيه المسلم، وأن يكون في جهة ويجعل أخاه في جهة ثانية يعاديه ويجعله مرما لأغراضه، يقول فيه ويعبث بحقه ويضيع ماله من حق. لهذا أيها الناس، من أعظم مقومات الأخوة الإسلامية السعي بالإصلاح في أوساطنا، لأن فينا مشاكل كثيرة إلا من رحمه الله، واختلافات وأمور، فإذا لم نجد في إصلاحها بقيت عائقا دائما وأبدا بين أخوتنا، بين التعاون على البر، بين الرحمة، بين المحبة، بين الشفقة، بين العفو والصفح، وبين التعاون والصبر على بعضنا بعضا. عامل خطير وجود الفتن والمشاكل بين المسلم واخيه وبين الدولة المسلمة واختها وبين الشعب والاخر من المسلمين. فنحن بحاجة الى ان نفتح هذا الباب والاكارم من الناس والافاضل من الناس واهل الخير والبر هم الذين يصلحون في هذا الباب وهم الذين يقدرون على هذه الامور. ان امة لا تجد فيها اخيارا يأخذون بزمامها ويقعدونها من هذه الورطات انها لأمة ضائعة. ايها المسلمون الاصلاح. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الا اخبركم بافضل من درجة الصلاة والصيام؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اصلاح ذات البين. اصلاح ذات البين. فان فساد ذات البين الحالقة اي التي تحلق ديننا. انظروا ما فتحت فتنة في قوم في قرية وفي حارة الا حارب الاسلام بسبب تلك الفتنة حارب الاسلام. فلهذا افتحوا هذا الباب وهذه الصفحة البيضاء النافعة العظيمة افتحوها فيما بينكم واقبلوا الصلح ما دام انه يكون على حق. ولهذا اخوتنا لا تقوم ولا تدوم الا بالحق. يوم ان تدعم بالحق وتسير بالحق وتكون قائمة على الخضوع للحق. فابشروا ايها الناس ايها الناس ان اخوتنا الدينية تشكل عزا ومجدا للمسلمين وتشكل خطرا على اعداء الاسلام. وهذا ما نطق به القرآن ما نطق به القرآن. قال الله في كتابه الكريم ممتنا على نبيه محمد قائلا هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين وبالمؤمنين. فقد انتصر الرسول على الكفار وانتصر الرسول على الروم والفرس بسبب الاخوة الدينية. هكذا ايها الناس. فلما ان افتقدنا هذه الاخوة لم نعد نقدر على الانتصار على انفسنا على انفسنا. فلا بد من اعادة هذه الاخوة. هذه الاخوة هي عطاء الله وهبته الالهية لنا. يقول في كتابه الكريم مخاطبا نبيه الامين لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم. فالتأليف بين القلوب المتنافرة والمتناحرة والمختلفة على الحق عند ان ترجع الى الحق هذا عطاء الله يكرم الله به من يشاء من العباد. ايها المسلمون اني لارجو الله ان يرفع درجة من سعوا في الاصلاح بين الدولة اليمنية وبين الدولة السعودية ان كانوا مخلصين لله. فقد قال ربنا في كتابه الكريم لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس او اصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. فليبشر من سعى في ذلك مخلصا لله لا يبتغي سوى رضاه سبحانه وتعالى. نعم ايها المسلمون هذا منجز كبير قد تحقق. ولهذا ندعو المسلمين عموما دولا وشعوبا وفرقا واحزابا الى ان يفتحوا الصفحات البيضاء صفحات الاخوة الدينية بوسعها الصفحات الدينية الواسعة ومن ثم يعودون الى حظيرة الاخوة الدينية. وهذا التعاون والتآخي والترحم بدأت تظهر لنا مواقف لا تبشر بخير. وحقا أن تظهر، فإنها ظهرت من أعدائنا، لأن أعداءنا لا يريدون لنا أي خير أبدا. نلمح أن السياسات بدأت تأخذ بابا آخر، أعني سياسة أعداءنا الغرب ومن معهم. نعم أيها الناس، هكذا أعداؤنا لا يريدون للمسلمين أن يسعدوا لحظة، فهم يفرقون بين الدولة وأختها، وبين الشعب وأخيه، وبين المسلم وأخيه، وبين الأب وابنه، وبين الرجل وجاره. هكذا أعداؤنا ومن معهم في أوساطنا يسعون لكي لا تقوم لنا قائمة. ولقد صرحوا وتفوهت ألسنتهم وأفواههم بما تذمره قلوبهم. فهذا أحد زعماء الكفر يقول إن الوحدة العربية إذا تحققت أصبحت لعنة على العالم. انظر، إن الوحدة العربية لو تحققت أصبحت لعنة على العالم. قال: دعوا المسلمين متفرقين، دعوا العرب متمزقين. هذه الدول العربية هي كانت دولة واحدة، كانت دولة واحدة، كانت أوروبا ومن إليها ترتشف خوفا ورعبا من وجود الدولة المسلمة. لكن لما فرقوا المسلمين ومزقوهم صاروا لا يلقون لهم أي بال. وقال آخر: إن الوحدة العربية نائمة، إن الوحدة العربية نائمة، ولكن اجعلوا في حسبانكم أن النائم لا بد أن يستيقظ. فأعداؤنا لا يخافون من شيء كما يخافون من أن يتحد المسلمون العرب على غاية الكتاب والسنة، أو تحت راية القرآن الكريم والسنة المطهرة. وقال آخر من أعدائنا، قال: إن الوحدة العربية هي قوة الإسلام وروح الإسلام، فمتى وجدت؟ وجد الإسلام. فهم يخافون من الإسلام لكن برجاله، لكن برجاله. فأقول أيها المسلمون، نحن بحاجة جميعا إلى أننا نعرف ماذا في الساحة من أنواع المصائب، ومن أنواع المخططات، ومن أنواع المكر، ومن أنواع السعي في العبادة للمسلمين، خصوصا الشعوب العربية، خصوصا العرب، لأنهم أساس الإسلام وقوة الإسلام. فلهذا لن ننجو إلا بالرجوع إلى ديننا وبالتمسك به وبالاتحاد على الحق المبين. قال ربنا في كتابه الكريم: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم. فقوتنا إنما تكون في أخوتنا، فمتى تركت أخوتنا فقد ذهبت قوتنا، وصرنا لا نقدر على أن نقاوم. بل ها هم المسلمون فاتحوا أبواب المعارف بين بعضهم بعضا، معارف طويلة عريضة. اسأل بعض المسلمين: كم لك مع فلان تتقاسم؟ كم سنين قضيتها من عمرك وأنت توجه سلاحك إلى أخيك؟ كم حقد في قلبك؟ كم لك في شحنة وبغضة مشحون؟ قلبك مملوء بالعداء لأخيك المسلم. ترك اليهود والنصارى، وترك المفسدون والمجرمون، فصار المسلم مشغول بأخيه. وهذا تقربه أعين الأعداء، تقربه أعينهم. ويقولون الآن: أمنا، فلا أمان لنا إلا بأخوتنا الدينية. فأدعوك أيها المسلم أن ترد أمورك إلى شرع الله، وأن تجعل ما بينك وبين إخوانك المسلمين محكوما بشرع الله. لا تحكمني ولا أحكمك، ولا تأمرني ولا أمرك، ولا تتحكم علي ولا أتحكم عليك، بل يحكمنا ديننا وشرعنا. إن أردنا أن تصلح حياتنا، ولا خير في مسلم لا يحتكم إلى شرع الله رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا أيها المسلمون اجعلوها عزيمة، لا معارك بيننا، لا معارك بين المسلم وأخيه، لا يشفي المسلم عيبه من أخيه، لا يجعل المسلم إداءه لأخيه، بل الله يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فعليك أن تكون مع أخيك المسلم رحيما متواضعا عدلا حريصا على التعاون على البر وعلى التقوى. ومتى رأيت أخاك مختلفا فعله فإن قبل وإلا فلا تشاركه في خطأه، لا تشاركه في خطأه، هذا من أخوتك. نسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحساره أن يثبتنا وإياكم على الحق. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا حما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأمريكا، اللهم عليك بأمريكا، اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك بالعلمانيين، اللهم عليك بالعلمانيين، اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. اللهم خذ بأيدينا إلى كل خير، اللهم ادفع عنا كل ضير، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقائدين وراقبين، إنك على كل شيء قدير. وأقم الصلاة.